زاد اليوم الثالث عشر من عقيدة أهل السنة والجماعة البراءة التامة من اتخاذ أربابا من دون الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، اعلم رحمك الله تعالى أن رب كل شيء مالكه وصاحبه، والرب هكذا بالتعريف اسم من أسماء الله تعالى. قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. وقال الواسطي: الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. ولكن هناك من البشر من اتخذ أربابا من دون الله عز وجل، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين: الأول أنهم يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على هذا التبديل، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر. والثاني أن اعتقادهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابت، ولكن أطاعوهم في المعاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. فلقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. ثم إذا كان المحرم للحلال والمحلل للحرام مجتهدا قصده اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده. أما من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه، فهذا له نصيب من هذا الشرك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. من دلائل النبوة: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. يقول الله تبارك وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. بعد صعود الإنسان إلى الفضاء كثرت الاكتشافات التي شاهدها بعينه والتي لم تكن لتخطر على قلب بشر. ومن هذه الاكتشافات المدهشة ما نحن بصدد التحدث عنه الآن، فتحرك المركبات الفضائية والصواريخ في الفضاء له قوانين وحسابات دقيقة، خاصة عند الاقتراب من الغلاف الجوي، سواء عند الصعود للفضاء أو عند الرجوع منه. فقد اكتشف علماء الفلك منذ وقت ليس ببعيد أن لحدود الغلاف الجوي الخارجية أبوابا يجب التحرك من خلالها، سواء عند الخروج للفضاء أو عند دخول مجال الغلاف الجوي للأرض. فكل مركبة فضائية يجب أن تنطلق في زاوية معينة وفي مسار معين كي تستطيع النفاذ من نطاق جاذبية الأرض إلى الفضاء الخارجي. وإذا لم يلتزم قائد هذه المركبة، سواء كان بشرا أو عقلا إلكترونيا، بمسار معين يتحرك منه من عبور تلك الأبواب الفضائية، فستبقى المركبة في الفضاء الخارجي أو ستحترق قبل وصولها للأرض، وهو ما كاد أن يحدث لإحدى المركبات الفضائية منذ سنوات عندما تعطلت لبعض الوقت الأجهزة التي توجهها نحو الباب الفضائي الذي يجب أن تدخل من خلاله في الغلاف الجوي. وفي يوم الخميس الموافق 24 يوليو سنة 1969 وفي الساعة 25 دقيقة مساء، ألقى رواد الفضاء من حمولتهم ودخلوا في الغلاف الجوي الأرضي بسرعة 11 كيلو متر في الثانية من خلال ممر ارتفاعه 65 كيلو متر. فإن دخلوا من ممر أعلى ارتدوا وعادوا إلى الفضاء الخارجي مرة أخرى، وإن دخلوا من ممر أسفل من الممر المحدد كان حريقهم وموتهم. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.